وفي جانب المعاملات يرابي، يغش، يحتكر، يكذب، يغير الماركات يضع عليها، يقول هذه مصنوعة في أوروبا وهي مصنوعة في شرق آسيا، يستغفله، وقد يأخذ المال برضاه ولكنه غشه في الحقيقة ودخل عليه هذا المال بطريق حرام، وسيلقى جزاء. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عشيد. كل شيء مسجل، كل شيء مسجل مدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم القيامة ستلقى هذا. وعرضوا أعراض المسلمين حرام، فلا يجوز لك أن تهتك عرض مسلم ولا أن تنال من عفتها ولا من عفة رجل مسلم فتتهمه بالباطل. لهذا أيها الإخوة شرعت هذه الحدود بالإسلام. لماذا؟ صيانة للأموال، صيانة للأعراض، صيانة للدماء. شرع القصاص في الإسلام لماذا؟ صيانة للدماء، حتى لا يعتدي أحد على أحد. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وشرع القطع، قطع أيدي السراق لماذا؟ صيانة للأموال. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تقطع يد السارق. الآن لو اعتدى إنسان على يد إنسان فقطعها، يجب عليه القصاص، ولكنها تقطع إذا سرق ربع دينار، 3 دراهم، إذا سرقها تقطع يده. هذه اليد العزيزة المحترمة تقطع إذا خانت. صيانة لأموال المسلمين. وكذلك شرع حد القذف، يجلد القاذف. لو أن إنسانا رمى غيره وقال له والعياذ بالله يا زاني أو يا لوطي، ولم يستطع إثبات هذا عليه ب4 شهداء، فإنه يجلد 80 جلدة. تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. 3 أمور يقام عليه الحد وترد شهادته ويحكم عليه بالفسق. هذا الذي يعتدي على إخوانه فيتهمه. لماذا؟ حتى يبقى المجتمع المسلم نظيفا عفيفا شريفا، لا تسمع إلا الكلمة الطيبة. أما إذا شاعت هذه الفاحشة، هذا يقول فلان يا زاني والعياذ بالله، وهذا يقول لهذا، وهذا يقول لهذا، خف وقع هذه المصيبة على الناس، خف وقعها. لكن وجدت هذه العقوبة حتى يرتدع الإنسان، عندما يريد أن يقول كلمة يتذكر هذه العقوبة. فلا تشيع هذه القالة السيئة في مجتمع المسلمين، فلا يسمع الإنسان إلا الشيء الطيب. هذا عندما يكون الإسلام مطبقا في واقع الناس لمصلحتهم، يبقى المجتمع عفيفا نظيفا كريما. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حتى وإن تساهل، حتى وإن قدر على شيء، لابد أن يتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا يقولون إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. ولا يجوز للإنسان المسلم أن يسارع بقبول الظنون. مجرد أن يرى رجلا مع امرأة أو يرى نوع ريبة أن يسارع للاتهام، لا يجوز. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فلا يجوز أن نجترع على أعراض المسلمين وأن نطعن فيهم وأن نتنقصهم، لا يجوز. والعرض أيها الإخوة هو موطن الذم والمدح من الإنسان. موطن الذم والمدح من الإنسان هو عرضه، عفته عرضه. قال هذا عفيف وهذا فاجر، هذا كريم وهذا بخيل، هذا كذا وهذا كل ما يمدح به الإنسان أو يذم به فهو عرضه. فلا بد أن يبقى عرض المسلم عفيفا نظيفا. ولا ترضى لإخوانك إلا ما ترضاه لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه أيها الإخوة جملة أمور لو حافظ عليها المسلمون فيما بينهم وتذكروا أن الله سبحانه وتعالى قد كلفهم بذلك، وتذكروا أن الوقوع في هذه الآثام مما يفرق كلمة المسلمين ومما يزرع الضغينة ويفرق الكلمة ويسهل للشيطان وأعوانه أن ينفذوا إلى صفوف المسلمين، لو أن المسلمين تذكروا ذلك لرعووا، ولما عدت تسمع بين المسلمين إلا كل حسن وجميل. وعلى كل حال فالبشر ليسوا ملائكة، معرضون للخطأ، معرضون للتقصير، والشيطان يسول لهم والنفوس تزين لهم، ولكن الإنسان المسلم يجب ألا يسترسل في هذه الأمور، وإذا وقع في شيء من ذلك عليه أن يسارع بالتوبة. وإذا كان قد ظلم بعض إخوانه في أمر من الأمور عليه أن يستحلهم من هذه المظلمة حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له أجر التائب، وحتى يغفر له ما تقدم من ذنبه، وعليه بعد ذلك أن يحسن العمل فيما بقي، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حاله. وكما تدين تدان، كما تدين تدان، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المهتدين ومن عباده الصالحين ومن الإخوة المتحابين في الدنيا وفي الآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن ينصرهم على عدوهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.